بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله. الدرس الرابع. سلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر أجوبة تتعلق بالسؤال الوارد حول لماذا لا تكون النصوص التي فيها وعيد يقتصر فيها على ما اتفق عليه دون ما اختلف فيه. وسبب السؤال هو لكي لا يلحق المجتهد الوعيد الذي تتضمنه هذه النصوص. وقد ذكر الجواب أو عدة أجوبة حول هذا المعنى تدل على عدم التلازم بين لحوق الوعيد وبين المجتهد المخالف فيما اجتهد فيه. وسنذكر إن شاء الله تعالى ملخصا لهذا الجواب، وبعد ذلك نصير إلى قراءة الجواب 12 اللي في صفحة 104 إلى آخر الكتاب، فإنه كافي عن بعض الأجوبة التي كررها رحمه الله تعالى. فالسؤال لو قيل لماذا لا يقال بأن حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله؟ فيقال هنا أن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة الوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على تحريم ما كان محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه، وإذا جاز الاستدلال بها على التحريم جاز الاستدلال بها على اللعن مع عدم لزومه عن اللعن للمعين للأجوبة التي سمعناها بالأمس. كما أن الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد ذهب الأئمة إلى صحة ذلك لعنة الموصوف، وأن لعنة الموصوف يعني كون يلعن السارق أو يلعن الزاني أو يلعن المرابي لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده من أفراد من فعل هذا الفعل إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك في حق كل أحد. والأدلة الدالة على منع حمل أحاديث الوعيد على محل الوفاق دون محل الخلاف والتي تقدمت تبطل أصل هذا السؤال. والمقصود هو تبيين ما يظن من أن القول بالوعيد يستلزم لعن المعين، فالعلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في أحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. إذن ورود الوعيد لا يستلزم إصابة كل فرد وجد منه الفعل الذي جاء فيه الوعيد لما تقدم من أجوبة وإرادات على هذا الأمر. صفحة 104 يقول رحمه الله تعالى: الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا لما تقدم من أن موجب الذنب يتخلف عنه يعني الموجب بتوبة واستغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو بمحض مشيئة ربه ورحمته. إذن نصوص الوعيد لا تستلزم أن تجب في حق كل معين من الناس. يقول: فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. وإذا قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من غشنا فليس منا أو من دعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. يعني إذا استدلينا بها على التحريم لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين بعينه قد أصابه هذا الوعيد. نحن نطلق ما جاء في النصوص ونقول فاعل كذا ملعون وفاعل كذا ملعون وفاعل كذا، لكن أن نعين أن فلانا بعينه لحقه الوعيد هذا هو الذي يتوقف فيه ولا يطلق على كل أحد، ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد. لماذا؟ يجيب هو: لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك، رايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك أو غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى بعد ما بين هذا الأمر، وهو أن نصوص الوعيد لا تستلزم لحوق كل معين من الناس، قال: واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، يعني أن نستدل بنصوص الوعيد على تحريم ما جاء فيه الوعيد، على تحريم ما جاء فيه الوعيد، لكن لا نعين شخصا بعينه ممن فعل شيئا من هذه الأفعال فنلعنه، حتى تتبين الأمور ونعرف يقينا أن الشروط والأسباب توفر فيه والموانع منتفية والموانع منتفية. يقول: فإن ما سواها، يعني ما سوى هذه الطريقة التي بينها، طريقان خبيثان: أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة. يعني إذا قلنا كل وعيد جاء فيه لعن ففعله الشخص ولو كان جاهلا أو متأولا أو ذاهلا أو نحو ذلك لعناه وأنه ملعون وأن النصوص تستوجبه بعينه، يقول هذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم بالاضطرار، وأدلته معلومة في غير هذا الموضع، معلومة في غير هذا الموضع، لأن من جمع النصوص واعتبر بمجموعها لا يقول بمثل هذا القول، لا يقول بمثل هذا القول. وأن سبب ضلال من ضل في باب الإمام كما ذكرنا هو الأخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر. الثاني، يعني الطريقة الخبيثة الثانية، ترك القول والعمل بموجب حديث رسول صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفه. هذا قول مثل الذي قبله أو أقبح، هذه التي فيها نصوص الوعيد نتركها لأن إذا قلنا بها ففعلها مسلم استوجب أن يكون ملعون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الترك، ترك نصوص الوعيد بمثل هذه الدعوة، يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني نقول مثلا هذا الحديث وإن جاء فيه لعن لا ما يقال به لأن فلانا من الناس لم يقل به، فهذا ضلال. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعبدوهم، يعني اليهود والنصارى بالنسبة أتباع أحبارهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. يعني إذا ترك العمل بما بنصوص الوعيد بحجة أن فلانا من الأئمة لم يعمل بها، يقول: ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الناس مهما كانت منزلتهم لا يحكمون في النصوص، وإنما النصوص تحكم فيه. الرجال مهما كانت منزلتهم يستدل لهم لا يستدل بهم، فلا نترك النص الواضح البين الصحيح بحجة أن فلانا من العلماء أو من العمة خالفه أو لم يقل بمقتضاه ونحو ذلك. نحن لا نلعنه لما تقدم، لكن لا نترك ما دل عليه الدليل بمثل هذا الأمر. قال: ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول به بما فيه من التغليظ، أو ترك العمل به مطلقا، يعني من أجل أن لا يلحق المخالف هذا الوعيد، لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، لأنه يستلزم ترك مدلول أدلة صحيحة كثيرة. وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. أي لا يجوز لمسلم أن يترك ما ظهر من الحق وبان بحجة أن فلانا من العلماء أو من الأئمة لم يقل به، أو بدعوى أخرى أن القول به يستلزم اللعن فنعرضه للعن، فيؤخذ بموجب النصوص مجتمعة، وأن نصوص الوعيد تدل على تحريم ما جاء الوعيد به، لكن لا يلزم منها أن تصيب كل فرد من الأفراد بعينه، أو أن يحكم على كل فرد بعينه وجدت منه المخالفة. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب نفيس على صاحب السنة أن يطبقه مع أخوانه من أهل السنة ومشايخه من أهل السنة، فما يوجد من خلاف بين أهل السنة فيما يحتمله الخلاف ينبغي أن يغتفر، ولا يتخذ متكئا لتفريق أهل السنة بغير موجب يوجب ذلك. وننتقل إلى القراءة من كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سادي في الباب الذي كنا وقفنا عنده، وهو باب الحدود، كتاب الحدود. يقول: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. الحد عقوبة، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب. لماذا قدرت؟ لتمنع الوقوع في مثله. الحد عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله عز وجل. والحدود كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحوها. قال المصنف: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. يعني الحد لا يقام إلا على مكلف وهو البالغ العاقل، فلا يقام على صغير ولا على مجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم. فإذا كان لا يعلم بالتحريم، مثلا لا يعلم أن الزنا حرام، إما لحداثة إسلامه أو لوجوده في مكان لم يعلم بمثل هذا، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم، لم يعرف الحكم. إذا تصور هذا وأمكن وجوده فإنه لا يقام عليه الحد. ولذا قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائب. الحدود من اختصاص الإمام الحاكم ولي الأمر، أو من ينيبه ولي الأمر كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يتولى إقامة الحد، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، جاء استثناء السيد فيقيم الحد على عبده بالجلد خاصة دون ما سواه. يقول: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، وعلم المقصود به غير المحصن، مقصود به غير المحصن، وهذا جاء في الأمة وقيس عليه العبد، العبد قيس على الأمة، فالحد عليه هو نصف الحد على المحصن. قال بعد ذلك: حد الزنا. يقول: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فعل الفاحشة في قبل يعني بالنسبة للمرأة، أو دبر المرأة الأجنبية، أو مع رجل والعياذ بالله وهو اللواط الذي هو عمل قوم لوط، إن كان محصنا. والمحصن هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا وقد وطئ امرأته، تزوج زواجا صحيحا وقد وطئ امرأته، فهذا هو المحصن في الزنا الذي يحد. قال: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، وهما حران مكلفان. فلو كان عبدين لا يقام عليهم الحد الذي هو الرجم، ولو كان غير مكلفين كان يكون صغيرين أو مجنونين فلا يقام عليهما الحد. قال: فهذا يرجم حتى يموت، يعني من كان محصنا وتوفرت فيه الشروط. وإن كان غير محصن يولد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، يجلد 100 جلدة وينفى عن وطنه لمدة عام، أو يسجن يحبس هذه المدة، ولكن يقول: بشرط أن يقر به 4 مرات، يعني أن يعترف 4 مرات أنه فعل هذه الفاحشة، أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، 4 عدول يشهدون بالله العظيم أنه رأوا من هذا الشخص هذا الفعل ويصفونه وصفا يدل على حقيقة الفعل، يدل على حقيقة الفعل. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، ونفسي 1 سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية، لأن هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام أن الزاني المحصن يجلد 100 جلدة ثم بعد ذلك يرجم، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم، وبقي الرجم. ولذا قال المصنف: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. حد القذف. قال: ومن قذف محصنا، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. هذا هو حد القذف. فإذا قذف محصنا أنه فعل فاحشة الزنا ولم يشهد معه 3 آخرون فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. قال المصنف: وقاذف غير المحصن فيه التعزير، يعني غير المحصن إذا قذف لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر بما يناسب حاله. فالعبد لا حد عليه لنقصه معنويا، معنويا هو ناقص عن الحر، فلا يقام عليه الحد، يعزر. والصغير، الصغير الذي دون البلوغ فإنه لا يلحقه عار ذلك لو قذف. والكافر إذا قذف كافرا، مسلم قذف كافرا، فلا حق عليه لكونه ليس أهلا، ولأنه لا يتعفف عن المنكر، لا يتعفف عن المنكر. فحد القاذف إنما يقام على المكلف دون غيره، المكلف المحصن. والمحصن قال هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، يعني المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم. بعد ذلك قال التعزير، والتعزير واجب يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير يختلف باختلاف الذنب، فقد يبلغ به حد القتل أحيانا، فيكون هذا للإمام إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، فقد يعزر بالقتل مثل ما أفتوى العلماء بقتل مروج المخدرات ونحوها تعزيرا. كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة فإن فيها التعزير، حتى ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة يعزر تاركها، ومانع الزكاة يعزر، بل لو اتفق الطائفة على تركها للإمام أن يقاتلهم على ذلك، وترك الجماعة أيضا للإمام أن يعزر التاركين لها. وكذلك الخلوة مع المرأة الأجنبية يعزر من يخلو بها. وكذلك السرقة إذا كانت ما تبلغ نصابا، دون النصاب ما يقطع إلا في نصاب، لكن إذا كانت دون النصاب فيعزر بها. كذلك الخلوة بالأجنبية أيضا إذا لم يثبت عليه فعل الفاحشة، فإن ثبت فعل الفاحشة ينتقل به إلى الحد، وإن لم يثبت فيعزر. قال المصنف حد السرقة: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه كالثياب ونحوها، ما يساوي هذه القيمة من المال من حرزه، الحرز هو المكان الذي يوضع فيه المال، إذا أخذ من حرز فهذا هو الذي تقطع فيه الأيدي إذا توفر النصاب، وليس ما إن كان مثلا ملقى على الأرض أو في قارعة الطريق ونحو ذلك، فهذه لا يقطع فيها لأنها ليست في حرز. فقطعت يده من مفصل الكف، من مفصل الكف، يعني الكف نفسه فقط هي التي تقطع، اليد من مفصل الكف. وحسمت، وضعت في مادة تقطع سيلان الدم لكي لا تتعدى السراية في الجسم. فإذا حد السرقة لابد فيه من شرطين: أن يكون نصابا، وأن يكون في حرز، أن يكون نصابا وأن يكون في حرز. فإن لم يبلغ نصابا لا حد فيه، وإن لم يكن في حرز كأن يكون ملقى في الطريق أو موضوع بدون أن يوضع في حرز فلا يقام الحد عليه. طبعا الحرز هو المكان الذي يحرز فيه المال، الذي يحرز فيه المال. يقول: فإن عاد، يعني من قطعت يده بالسرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، وحسمت، الأولى تقطع يده والثانية تقطع رجله، فإن عاد بعد قطع يده ورجله سرق مرة ثالثة فلا قطع ولكن يحبس. ولذا قال المصنف فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. فصاعدا فما زاد. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، في ثمر الشجر لا قطع في ثمر الشجر، يعني إذا دخل بستان وأخذ منه ثمرا فأكله فمثل هذا لا قطع عليه، فمأذون له إذا مر ببستان ليس عليه حائط، ليس عليه حائط أن يأكل منه يعني. أما لو كان له حائط لا يأخذ شيئا حتى يستأذن، إذا كان عليه حائط سور أو شباك أو نحو ذلك فلا يدخله، لكن ما كان بدون حائط فله أن يأخذ ما يأكله وليس يتخذ خبنة، ما يأخذ شيء يحمله معه في جيبه، إنما يكتفي بالأكل، يكتفي بالأكل. قال في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر هو الجمار، الجمار يعني إذا جاء نخلة وقطع راسها وأخذ يعني الجمار هذا الذي هو فيها ما في قطع، هذا ليس عليه قطع، الجمار حق النخل أو الشحمة حق النخل هذه ليس فيها قطع. الحديث رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام في حد الحرابة. وقال الله تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية من المائدة. قال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، هؤلاء هم المحاربون الذين يخرجون على الناس ويقطعون طرقهم بنهب أموال الناس أو قتل الناس. قال رتب الأحكام المترتبة عليهم، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، من قتل وأخذ مالا قتل وصلب. الصلب هو أن يصلب على خشبة أو جدار بعد القتل، بعد ما يقتل يعلق ويوضع على جدار أو خشبة حتى يشتهر أمره يومين أو ثلاثة أيام حتى يعني يعلم الناس بذلك وتعمهم العقوبة. ولو تعدد، لو أن 10 قتلوا واحدا فإنهم يقتلون إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون، فإن أخذوا ماله وجمعوا بين القتل وأخذ المال فإنهم يقتلون ويصلبون، يقتلون ويصلبون ويؤخذ منهم المال الذي اغتصبوه، ويؤخذ منهم المال الذي اغتصبوه. إذن أولا من قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ثانيا من قتل ولم يأخذ مالا تحتم قتله ولو عفى ولي المقتول، يعني لو عفى ولي المقتول ولا بد من قتلهم لأن الحد هنا لله تعالى ليس متعلق بالآدميين، لأن ليس مما يعفى فيه. قال ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا بد من قطعه كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال ومن أخاف الناس نفي من الأرض، إذا ما حصل منه فقط إلا الإخافة، خافة الناس لكن ما قتل أحد ما أخذ مال ولكن كان يفيف الناس، فهذا ينفى من الأرض، أن يبعد من وطنه أو السجن ينوب عن ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على البغاة، فقال: ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ. ويتكلم المصنف على البغاة والخوارج، فقال: من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. وأصل بدعة الخروج هذه ومبدأها هو الطعن في العلماء والأئمة، هذا هو أصل مبدأ الخروج، الطعن في العلماء والأئمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر صفات الخوارج قال: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها، فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحورية والرافضة. يعني مبدأ ضلالهم هو الطعن في العلماء المعتبرين من أهل السنة، والطعن في الأئمة، والطعن في الأئمة باعتقاد أن العلماء والأئمة ضالون، هذا هم يعتقدون فيهم، ثم يرتبون على ذلك أنهم كفار، يعني العلماء والأئمة أنهم كفار، يعني عند هؤلاء الخوارج ومن سلك مسلكهم، ثم يرتبون على الكفر أحكاما. نعم. يقول: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. وعلى الإمام مراسلة البغاة، يعني يرسل لهم من يناظرهم مثل ما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه حتى ناقش الخوارج وبين لهم الحق ورد على الشبه التي كانت عندهم. يقول: وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم، يعني هذا من واجب الإمام أن يراسل الخوارج والبغاة، وأن يرسل لهم من يبين لهم الضلال الذي وقعوا فيه ويجيب عن الشبه التي عندهم. يقول: فإن انتهوا كف عنهم. إذا انتهوا ورجعوا وتركوا التكفير والخروج على الإمام كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. إذا لم يرجعوا عما هم عليه من ضلال واعتقاد يخالف الحق وأصروا على تكفير المسلمين وقتال المسلمين، فإن على الإمام أن يقاتلهم. وعلى رعيته معونته على قتالهم، يعني على رعية الإمام والذين لهم بيعة في عنقه أن يعينوه على قتال هؤلاء كما فعل المسلمون مع علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج. قال: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، لا شيء على الدافع، الدافع هو الذي يقاتل مع الإمام ما على الشيء. لو قتل أحدا منهم أو أتلف ماله، لو قتل أحدا من الخوارج طبعا بأمر الإمام، ليس لأفراد الناس مقاتلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قال هم شرار الخلق، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وجاءت من النصوص فيهم ما لم يرد في غيرهم، كلاب النار كلاب النار، وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. لكن قتالهم يختص به الإمام وليس أفراد الناس، فإذا رتب الإمام لقتالهم وأمر الناس بذلك فهنا يقاتلون مع الإمام، لكن ليس لأحد الناس أن يبتدروا أحدا من هؤلاء بقتله ما لم يكن هناك موجب. قال فلا شيء على الدافع، والدافع هو الذي يقاتل مع الإمام، والإمام طبعا يلزمه قتالهم حتى يكف شرهم، لأنهم يحاولون خلعه كالذين قتلوا علي رضي الله عنه. ولا يتبع لهم مدبر، يعني من أدبر وهرب وولى يترك، ولا يجهز على جريح، يعني ما يقتل جريحهم، ولا يغنم لهم مال، مالهم ما يؤخذ، ولا يسبى لهم ذرية، يعني إذا انهزموا، وذلك لأنهم مسلمون، وإنما يكتفى بقطع شرهم، هذا على القول بعدم كفرهم، مع أن العلماء يختلفون في كفر الخوارج على قولين، هناك من يرى كفر الخوارج ويستدل بالحديث يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقد نقل التكفير عن أبي سعيد الخدري وبعض الصحابة، وكذلك هو قول بعض أهل العلم قديما وحديثا، ولكن الأكثر من الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم على أنهم لا يكفرون لكن يقاتلون، يعني يحكم بضلالهم ووجوب قتالهم إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن لا يحكموا بكفرهم لوجود شبه عندهم وتأول، لا تمنع ضلالهم ولا وجوب قتالهم، لكن قد تمنع من القول بكفرهم. إذا كان علي رضي الله عنه يقول من الكفر فروا، من الكفر فروا، لكنهم لم يوفقوا لمعرفة الحق، وسبب ذلك هو عدم الفقه في الدين. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحال الخوارج فقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذا قال أهل العلم إنما أوتوا من عدم فقههم وعدم علمهم وجهلهم، عندهم عبادة واستداد في العبادة، لكن لم تبنى هذه العبادة على فقه. ولذا نجدهم بدلا من أن يفيدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا العلم من الصحابة، إذا بهم يكفرون الصحابة، بل يقاتلون الصحابة، بل يسمون ذلك جهادا، بل يسمون ذلك جهادا. ولذا قاتلهم الصحابة، وقد ذكر بعض العلماء المتقدمين من شراح الأحاديث وغيرها أن قتال الصحابة للخوارج فيه دليل على فقه الصحابة، فيه دليل على فقه الصحابة، لأنهم بقتالهم للخوارج يريدون المحافظة على رأس المال الذي هو الإسلام لكي لا ينسب إليه ما ليس منه أو يشوه أو يدعى فيه ما ليس فيه. فقاتل الصحابة الخوارج حتى ولو كانوا بالصفات المذكورة في الحديث من كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لكنهم مع ذلك كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وشوهوا دينهم وجمال إسلامهم. فلذلك صار من فقه الصحابة إنهم قاتلوا هؤلاء. أنت المسلمون عندما يجاهدون الكفار لإدخال أناس جدد في الإسلام هذا طلب ربح، لكن المحافظة على الإسلام من أهل البدع هذا محافظة على رأس الإسلام، أو محافظة على رأس المال. رأس المال. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. يعني إذا أتلف أموال في الحرب سواء يعني من الخوارج أو من الإمام فإن ذلك لا يضمن لوجود الشبه المترتبة على ذلك. لعلي أقرأ لكم بعض كلام الأئمة في تعريفهم للخوارج. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية. وقال الأجري رحمه الله تعالى: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال الشهرستاني رحمه الله تعالى: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان إلى يوم الدين والأئمة في كل زمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وقال أيضا: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه من الذنوب، قد لا يكون ذنبا لكن هم يعدونه ذنبا، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وقال أيضا: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ذو الخويصر التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، إلى قوله، إلى آخر قوله. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع كما قال شيخ الإسلام أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان، هي دار الإيمان. أذكر مرة قام أحد المتأثرين بالفكر فقال نريد دولة للمسلمين ولو في حجم البحرين، يعني ما يرى أن من على أهل الأرض لهم إسلام أو إيمان. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة. قال أيضا أما الخوارج فهم جماعة خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار المسلمين. فيؤخذ من الكلام المتقدم أن الخوارج يجمعهم الخروج على الولاة، ومنه اشتق اسم الخوارج، وقيل سموا بذلك لخروجهم عن الدين بمخالفة السنة والتكفير بالمعصية. والصواب أن يقال بأن الخوارج قسمان، القسم الأول هم الذين يخرجون على الأئمة بناء على اعتقاد فاسد كالتكفير بالمعصية، وهم الخوارج المارقة من الدين كما في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو ببدعة أخرى مخالفة للسنة كحال عامة أهل الأهواء. وهؤلاء هم الذين ورد دمهم في الأحاديث والترغيب في قتلهم ووصفهم بأنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة. والثاني هم الذين يخرجون على الأئمة طلبا للملك من غير اعتقاد، وهؤلاء هم البغاة. إذن كل خارجي باغي وليس كل باغي خارجي. والبغاة على قسمين، الأول من خرجوا غضبا للدين ورغبة في إزالة منكر، والثاني من خرجوا طلبا للملك فقط، إلى آخر ما ذكره الأئمة في هذا المعنى، ونكتفي به. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى على باب حكم المرتد. قال والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر. بفعل كالسجود للصنم، أو قول كسب الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاد كي يعتقد أن لا بعث ولا نشر، أو شك كأن يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يشك في صحة هذا القرآن أنه كلام الله وما أشبه ذلك. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها يقول إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. نعم، فمن جحد شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المعلومة بالضرورة، أو جحد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من المباحات أو من المحرمات أو من الواجبات، يعتبر مرتدا. حتى المباحات لو جحدها وأنكر تحليل الخبز أو الطيبات والمأكولات التي دلت الأدلة على عدم تحريمها وقال هي حرام، اعتبر مرتدا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف، فإن رجع وإلا قتل بالسيف مرتدا. وقد أجمع العلماء على حكم على قتل المرتد إذا ثبت ذلك، إذا ثبت ذلك، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا صاحب هوى وصاحب ضلال كبير. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، حتى ذكر بعضهم أكثر من 100 خصلة من فعلها يعتبر مرتدا، ومنها نذكر جملة منها، ومنها سب الله وسب الرسول أو سب القرآن أو كذب بالبعث أو امتهن القرآن وداسه مثلا عياذا بالله، أو ألقاه في النجاسات وما أشبهها، أو استهزأ بالصلاة والمصلين ونحوهم، أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج، أو جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم الربا وما أشبهها، أو أنكر البعث أو أنكر قدرة الله عز وجل، كل أو أنكر علم الله بالأشياء الماضية أو الحاضرة، ومن خرج عن الإسلام فاختار النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو سجد للأوثان وعبد الأصنام وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الردة تكون بالفعل كما ذكرنا بالسجود للصنم، أو بالقول كسب الله تعالى أو سب الرسول أو الدين، أو بالاعتقاد كأن يعتقد أن لا بعث أو نشور، أو شك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في نبوته صلى الله عليه وسلم، أو شك في صحة القرآن، أو اعتقد أن القرآن ناقص أو محرف ولو جحد حرفا واحدا منه وما أشبه ذلك. وهي أمور والعياذ بالله تقع كثيرا في الأزمنة المتأخرة. طيب، نكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟ ما حكم سرقة آلات اللهو مع العلم أنه ليست مالا محترما، لأن بعض أهل العلم ذكر شرطا وهو أن يكون مالا محترما، وآلات اللهو ليست مالا محترما، فهل يجوز سرقة آلات اللهو؟ إذا سميناها سرقة، السرقة ما تجوز. لا، يعني هذه من اختصاص ولي الأمر، هو الذي يتلف هذه الأشياء أو يرفع إليه بإتلافها، إلا بالنسبة للشخص فيما له ولاية عليه، كأن يكون في بيته أو ولده أو من له ولاية عليه، يحرق ويكسر هذه الآلات ويبعدها. قل: هل الذين قتلوا في خروجهم الحكام شهداء؟ إذا هم خرجوا ما يكونوا شهداء، هذا قتال فتنة وليس، لا يدخلون في باب الشهادة ولا في باب الجهاد. الذي يقع الآن في كثير من البلاد هو قتال فتنة، وأيضا أصحابه ليس يعلنون الشريعة، وإنما يعلنون أشياء أخرى تتعلق بغير تحكيم الشريعة. هذا ذكر طائفة وقال هل اللي ينتسبون إليها من الخوارج؟ إذا اتصف بصفات الخوارج ينطبق عليه المعنى بغض النظر عن يعني طائفة بعينها من الطوائف الموجودة. في كلام لأبي قلابة رحمه الله تعالى يرى أن أهل الهوى كلهم خوارج، يقول اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف. فبعض أهل العلم من قديم يرى أن أهل الأهواء والبدع كلهم خوارج، أنهم يخرجون على السنة، يخرجون على السنة، أول ما يخرجون يخرجون على السنة. ولذلك من قال من أهل العلم أنهم يعني خوارج اختلفوا في الاسم وجمعهم السيف، يعني نهايتهم السيف، آخر أمرهم هو السيف. يقول هل يجب على العبد أولا الإيمان أم الاستدلال؟ الواجب الإيمان، يعني كفر بالطاغوت والإيمان بالله، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك علامة الدخول في الإسلام هو النطق بالشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الناس عن الاستدلال، لذلك سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما الذي يكون أول الاستدلال أو النظر فهؤلاء أهل الكلام ومن سلك مسلكهم، بل بعضهم يقول أول شيء تشك بعد ذلك تبحث عما يزيل الشك. أما الإيمان فهو يطلب من المرء يطلب بالشهادتين، وإذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما أدري بأكثر حديث، فأنا الأخ يقول ابن آدم أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبي قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ما أنا ما أعرف هذا الحديث، وإن كان الأخ يقول صححه الألباني، إذا صححه الألباني ليش تسأل عنه، يكفي. قل ما حكم بيع البضاعة التي ينتهي تاريخها، وما حكم الإعانة على ذلك بنقله أو بيعها؟ هو إذا كان التاريخ وضع لأجل فساد هذه المادة أو تعرضها للتلف ونحوه فلا يجوز، هذا يعتبر غش للمسلمين، وكذلك لا تجوز الإعانة عليه بنقلها أو بيعها أو إعادة تغليفها والاحتيال على الناس بها. يقول إذا نسي المصلي قولا من الأقوال الواجبة مثل ذكر الركوع هل يسجد للسهو؟ إذا كان إمام أو منفرد نعم يسجد، وإذا كان مأموم لا ما يسجد، يقوم الإمام بذلك عنه. يقول ما اسم الكتاب الذي ذكر فيه الأشياء التي تؤدي إلى الردة؟ لا الذي ذكرته هنا أنا كاتبه عندي، كل كتب الفقه، كل كتب الفقه تجعل بابا في أحكام الردة، فيذكرون يعني كثير من هذه الأحكام، من قدامة في المغني وغيره ذكروا بابا مستقلا في أحكام الردة وذكروا أشياء كثيرة تحت هذا الباب. يقول ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ العام عام والخاص خاص، والمطلق مطلق والمقيد مقيد. هذا الفرق. العام أما اثنين فصاعدا من غير حصر، الناس المؤمنون هكذا، والخاص ما ذكر شيء بخصوصه كشخص أو أعداد محدودين بالعدد ونحوهم، هذا يسمى خاص. والمطلق هو الذي خلى من تقييده بصفة، فكفارته فعتق رقبة، هذا مطلق. لكن لما جاء في آية أخرى وصف الرقبة بالإيمان، تكون رقبة مقيدة بالإيمان. ما هو أحسن وأسهل شرح لرفع الملام؟ أنا ما وقفت على شيء، يعني ما وقفت على شرح خاص بهذا الكتاب. هذا يسأل يقول ربع دينار كم يقدر في هذا الزمان؟ الدينار كم؟ ها؟ الدينار في الوزن الآن بالجرامات 24، 24 هو الدينار إذا كان من ذهب 24 جرام، والجرام بكم؟ جرام الذهب قد يزيد قد ينقص، يمكن 100. ها ها ها، اي حسب العيار وحسب الصياغة وحسب النوع. فانت اضرب 24 في 100 مثلا تطلع عندك حوالي 500 ريال. نعم. يقول لو سرق برجله هل يعتبر سارقا؟ المهم حصول السرقة، كيف حصلت؟ سواء برجله ولا بفمه، إذا استطاع يسرق شيء بفمه أو بعينه أو يدخل رأسه في مكان ويسرق منه يمسك شعره، لو سرق برجله إذا تحقق فيه معنى السرقة هو سارق. هذا يذكر يقول المقتولون في كذا، وذكر البلد هل يعتبرون بغاة؟ يقول أريد نصيحة منكم في طلب العلم الشرعي، وهل يغني الانتساب الجامعي؟ لا، ما يغني. العلم المعتبر هو الأخذ عن أهل العلم المعتبرين بقراءة وحضور دروس ونحو ذلك، هو يستفيد يعني من باب الفائدة والاستفادة، لكن لا يبني أحكاما أو يفتي الناس على ما قرأ لكي لا يقع في المخالفة. ولذا قالوا من كان شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه. وبعدين يقول نصيحة في الثبات على منهج السلف، نسأل الله الثبات على هذا المنهج. هو أول شيء أن تعرف المنهج نفسه، أن تعرف الحق لتعرف أهله، فأولا تعرف حقيقة منهج السلف وميزات منهج السلف وعلامة منهج السلف، فتعرف الحق لتعرف أهله، ثم بعد ذلك تستزيد من العلم النافع لمعرفة هذا الحق بأدلته، ويعني تكون ذا عقل يعني يتأمل ويتدبر، ويعني لا يستعجل في الفهم أو في ما هو عليه، ويعتبر بالتاريخ وأحوال الناس، ويصبر على العلم والتعلم والدعوة ومعرفة الحق. فأهم شيء أن تعرف المنهج نفسه، لأنه إذا عرفت الحق عرفت أهله، لكن إذا ما عرفت الحق ما عرفت أهله. فإذا عرفت شيئا من الحق بدليله وجب عليك أن تعمل به إن كان واجبا ويستحب إن كان مستحبا، وتسأل الثبات من الله عز وجل على ذلك، ولا تترك شيئا من الحق وأنت تعلم أنه حق وهو مما أمرت به وأنت تستطيع فعله. ما أدري. الأخ يسأل يقول حديث هل يوجد حديث بلفظ تيامنوا فإن في اليمين البركة؟ أنا ما أعرف شيء من هذا. جاء في الصفوف، الصفوف يعني الحث على الصفوف التي على يمين الإمام، لكن بهذا اللفظ الذي ذكرته لا. ترى جماعة عندي رحلة. وهذا يسأل عن المظاهرات، والمظاهرات يعني أفتى فيها العلماء رحمه الله تعالى وبينوا أنها ليست من دين الإسلام، وإنما تشبه بها المسلمون بالكفار، ويترتب عليها مفاسد عظيمة كثيرة. والآن الحمد لله مؤلفات كثيرة من أهل السنة في هذا الباب، لعلي أستاذن من الأخوة يعني أساس الوقت، أستاذن من الأخوة يعني فضلا نكمل أسئلتهم لو تعطونها الشيخ جزاه الله خير بعد المغرب، ممكن يعني يفيدكم كثيرا يعني في هذه الأسئلة، لو تعطونها الشيخ جزاكم الله وإياه خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأشكر لكم أيها الأخوة حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.